السلام عليكم لمحبين قصص الأكشن وقصص الجريمة الغامضة، وخصوصا القصص الأجنبية. أبشركم من اليوم وطالع راح أنزل لكم قصص أجنبية أنا ترجمتها بنفسي، مو بنفسي يعني، قصدي أنا اشتغلت على ترجمتها من اللغة الأجنبية هذه، سواء كانت إنجليزية ألمانية يابانية إلى العربية، وراح أطرحها لكم في القناة الثانية. أما هذه القناة مستمرة في يعني نهجها المعتاد. فالليلة إن شاء الله راح أنزل لكم قصة جريمة غامضة جدا لكن رهيبة، موجودة على القناة الثانية إن شاء الله الليلة راح تنزل. قصة اليوم قصة واحد ينقال له يوسف باركليز. طبعا هذا يوسف شاب سوداني، وهذا من قبيلة الدنافقة أو الدنافقة السودانية المشهورة جدا. هذا يوسف ليش يسمونه يوسف باركليز؟ ترى باركليز هذا اسم بنك معروف إلى الآن موجود، لكن في 1935 يوسف هذا كان عايش في السودان وعمره 13 سنة، قاعد يتمشى يوم الأيام في أحد الميناء وفيه باخرة سفر، والناس تركب وتحط أغراضها داخل هالباخرة، طبعا جوازات وفي أمن نفس شرطة الجوازات والحدود وكذا، ويتخبى يوسف ويدخل بين هالأغراض ويركب الباخرة، عمره 13 سنة ويتخبى بين الشنط والبضاعات اللي موجودة داخل الباخرة إلى أن تجهزوا الركاب والمسافرين وركبوا وطلعت هالباخرة وتعدت الحدود السودانية الإقليمية البحرية. بعد ما تأكد أن الباخرة مشت وصارت في وسط البحر طلع يوسف وقاعد يتمشى بين الركاب والمسافرين، لكن كان يتحاشى أنه يقترب من رجال الأمن اللي موجودين في الباخرة والطاقم كذلك، علشان لا يشتبهون فيه أو يسألونه يقولوا له وين جوازك، أنت وين أهلك، وين رايح، وين قاعد، وين حجزك، وين تذكرتك. المهم شلون كان يعيش؟ قعد أيام في الباخرة هم في وسط البحر رايحين الرحلة وين؟ إلى أمريكا. فكان يأكل ويشرب من بقايا الأكل اللي يتركون الركاب، بعد ما يخلصون لما يأكلون يروح يتسحب يوسف ويأخذ أكلهم ويأكل ويشرب وعايش. واستمر على هالحالة أيام طويلة إلى أن وصلوا إلى ميناء الولايات المتحدة. الكلام في 1935 يوم نزل الركاب ونزلوا الأغراض والشنط وكذا، تخبى بينهم يوسف يبي ينزل، ويمسكون رجال الجوازات الأمن في الولايات المتحدة، تعالي بنت شكلك مبين يعني منت مسافر وصغير ولبسك لبس واحد يعني مبين عليه انه فقير او انه متشرد وكذا، وين جوازك انت؟ كان يقول لهم السالفة، قال انا بصراحة تخبيت وركبت هالباخرة وسافرت فينا، انا توني نزلت، سألوا طاقم الباخرة يبا هذا تعرفونه؟ قال لا يبا هذا أول مرة نشوفه. وين كنت أنت؟ قال والله كنت أتخشش أتخبى عن الطاقم، ما حد شافني طول هالفترة. تلشوف فيه الحين شو يسوون فيه هذا؟ ويأخذونه إلى مراكز الشرطة ويكتبون عنا في أحد الصحف في الولايات المتحدة أيامها عن العثور عن ولد عمره 13 سنة اخترق الجوازات السودانية وركب في الباخرة ووصل إلى الولايات المتحدة، وصارت قصة عاد. قامت المنظمات اللي هي حقوق الإنسان وكذا تكلمت عن الولد وطالبت رجال الأمن أنهم يعطونهم هالولد هذا يرعونه. ليش؟ حرام عليكم عمره 13 سنة، ليش تسجنونه يعني؟ أعطونا يا يبا احنا نتكفل فيه. فأيامها الرئيس قال لي بعطوهم الولد، خذوا الولد وفعلا عطوه مأوى وعطوه كذا. وبالبداية يعني كل فترة وفترة يكون قاعد عند عائلة ترعاه، وكل ما كبر شوي راح عند عائلة ثانية. المهم قعد يوسف في الولايات المتحدة 20 سنة، تعلم الإنجليزية ودرسوه، ولا والولد بعد حب فنون القتال والرياضة وصار لاعب كاراتيه معروف جدا، وخذ بطولات وحزام أسود، وإنجازاته يعني كانت الرياضية وساعدته كذلك في بنيان جسمه، يعني صارت عنده قوة جسمانية رهيبة. بالإضافة لأن الولد كان عبقري في الدراسة. المهم بعد 20 سنة صار عمره تقريبا 33 سنة، قال أنا برجع إلى السودان، لكن قبل لا أرجع السودان بسافر إلى مصر. الفترة اللي قعد فيها يوسف في أمريكا، الولد تفكيره صار تفكير شوي احترافي في عالم الجريمة، يعني الجريمة الذكية. فكان يحضر الأفلام الأجنبية اللي عنده في بدايتها لما طلعت هناك، وإن شلون كانوا يعني يقومون في عمليات سرقة وكذا، وشون إنه واحد يستطيع إنه يسطو على شركة أو بنك أو شيء كذي يعني. فتخمرت الفكرة برأسه، قال بطبقها، لكن ما طبقها في أمريكا يعني، لا أشوف من الدول العربية، يا أروح السودان أو في البداية خليني أجرب مصر. وفعلا طلع من الولايات المتحدة وراح القاهرة، قعد في القاهرة فترة، تعرف على شابين سودانيين، وهذول من البربر، واحد ينقال له أحمد الخليل والثاني ينقال له الطاهر الفلاتي. تعرفوا عليه بما أنه سوداني، لكن استغربوا منه، اللغة الإنجليزية عنده صارت طاغية على اللغة العربية، لغته يعني العربية صارت مكسرة، يسولف مع أي أحد باللغة العربية لابد ثلاث أرباع الكلام بالإنجليزي. وانتم تتكلمون على أيام سنة 1955، يعني نادرا ما تحصل واحد عنده الثقافة الأجنبية هذه. فكانوا مبسوطين عليه، قالوا له تعال، وقال أنا وحيد هني وأنا طول عمري عايش، وقال لهم قصته. لكن أعجبوا بتفكيره، يسولف الولد عن يعني عن الطموح، ويتكلم عن يعني أهداف المستقبل وكذا. ومن بين سوالفه قال لهم إن أنا صراحة بعد طبعا ما تم وياهم فترة طويلة وعرفهم وعرفوه واستانسوا عليه وكذا، وصار بينهم عيش وملح، قال لهم أنا صراحة عندي فكرة راح تخليني أغتني بلحظات. قالوا له شنو؟ قال أنا أبي أسطو على أحد البنوك، وأنا عندي خطة وأنا عندي كذا، وأنا كنت يعني مجهز هالترتيبات من كنت في أمريكا. قالوا له والله يا عباس، يعني اللي قاعد يقوله هذا شوي صعب. قال لا لا لا لا، قاعد يشرح لهم الطريقة وكذا، وشلون يقدر يدخل البنك ويسرقه بدون ما حد ينتبه، وكان عنده مخطط فعلا، مخطط أيامها ما حد يفكر فيه. فوافقوه، قالوا له خلاص، وين هالبنك؟ قال خلونا نستطلع البنوك اللي موجودة في القاهرة. فأهو شكل الحين فريق، أهو أحمد الخليل وطاهر الفلاتي، وقعدوا يبحثون عن البنوك اللي موجودة في القاهرة. لكن عباس يبحث عن بنك بمواصفات خاصة، كل ما ودوه عند بنك يقول لهم لا لا لا هذا ما أبي، هذا خل نشوف الثاني، خل نشوف الثالث الرابع. قال لهم لا ما ينفع، هني إذا نفذنا هالعملية راح ننصاد بسهولة وراح ننكشف، نبي نروح مكان ثاني. قالوا له وين؟ قال تشلون، خلونا نروح السودان، وفي السودان بما أن إحنا السودانيين ممكن العين علينا أفضل من وجودنا في مصر. قالوا له ما في مشكلة، وين نروح؟ قال امشوا معي. راح وداهم الى السودان، لكن عن طريق رحلة بحرية نيلية برية. راح من صوب أسوان، ومن أسوان ركب لين دخل السودان. أول ما دخل السودان راح إلى منطقة اسمها عطبرة، وقعد يبحث في عطبرة عن البنوك اللي موجودة فيها. لقى بنك يسمونه باركليز، فقعد يتفحص المكان اللي فيه، قال لا لا لا هذا مستحيل أني أقدر أنجح في السطو عليه، خلونا نشوف منطقة ثانية. قالوا له وين؟ تراك دوختنا يا عباس. قال خلونا نروح إلى مدينة الأبيض أو يسمونها عروسة الرمال. راحوا هناك فعلا وقعدوا يبحثون عن مواقع البنوك، كذلك ما ضبطت معاهم. قال لهم لا يبا هذه ما بي. زين قول لنا أنت تدور على شنو؟ قال لهم أنتم مالكم شغل، أنتم شغلتكم تنفذون فقط، أنتم تبون العملية تنجح ولا لا؟ قالوا إيه نعم نبيها تنجح. قال خلاص اسمعوني للآخر. قالوا تم يا معود خلاص. وين تبي؟ قال خلونا نروح إلى الخرطوم. وفعلا يطلعون من الأبيض عروس الرمال إلى الخرطوم ويبحثون عن مواقع البنوك. قال أبي ركزوا لي على بنك باركليز هذا، ويدوروا له على فرع من أفرع بنك باركليز، ولا هذا موجود في مكان لكن حواليه يعني مراكز شرطة وكذا. قال لا لا لا ما ينفع. مشينا. قالوا له وين بعد؟ قال خلونا نروح إلى مدينة ود مدني. قالوا له ماشي. وفعلا راحوا إلى ود مدني ودخلوا وقعدوا يبحثون عن فرع لبنك باركليز، ولا عباس عيونه طايرة. قالوا له ها بشر إن شاء الله عجبك، كأنك تبي تشتري بنك أنت مو تبي تصل عليه. قال لا هذا هو اللي كنت أدور عليه. اللي هو شنو؟ قال هالفرع هذا، هذا فرع ود مدني هو الهدف المنشود. قالوا له زين ليش؟ فهمنا تكفى ليش يعني ايش معنى هذا؟ احنا نشوفه حاله حل بنوك اللي مرينا عليها بكل دوله. قال لا اول شيء شوفوا هذا موقع في الزاويه، على يمينه بار وعلى يساره مقهى، كان في مقهى مشهور جدا واعتقد الى الان موجود يسمونه مقهى الصاروخ. قال لهم هذه مقهى الصاروخ راح تكون بداية انطلاقتنا وغرفة العمليات اللي ننفذ من خلالها السطو. قالوا خلاص تمام إذا أنت استقريت. وفعلا قعد عباس والاثنين اللي معه أحمد والطاهر يدرسون المنطقة بالكامل، وقاعدين في المقهى كل ما تمشوا شوي يمين يسار يرجعون للمقهى، وقعدوا فترة وهم يخططون. عباس شي طالع، عباس قام يدرس مواقع اللي موجود فيها رجال الأمن الراجلة، وكذلك وين موقع مركز الشرطة وكم يبعد عن بنك باركليز، بالإضافة إلى أنه قاعد يدرس كم عدد الموظفين ومنو الأشخاص المؤثرين في المنطقة. تبون الصدمة؟ أن عباس قعد فترة طويلة يدرس شخصيات الفتوات اللي موجودين في ود مدني، وخصوصا المنطقة اللي حوالين البنك. تقول يعني ليش؟ ليش يبحث عن الفتوات؟ فتوات اللي هم مثل البلطجية اللي موجودة في المنطقة. قال أبيكم تدوروا لي منو أقوى واحد من هالفتوات، منو أشهر واحد فيهم ومنو اللي له كلمة ومنو اللي مسيطر يعني. المهم قعدوا يدورون قالوا في واحد يسمونه عوض حلاوة، هذا زعيم الفتوات في ود مدني. قال تمام شفتوا هذا عوض حلاوة؟ أبدا لا تقربون صوبه. قالوا ليش يعني؟ أصلا إحنا ما لنا شغل فيه. قال لا لا لا لا إحنا راح نقعد فترة طويلة هني في هالمقهى هذا وفي البارات اللي حوالينا، ولابد أن الفتوات لما يشوفون ثلاث أشخاص مع بعض لابد أن يتحرشون فيهم، فدربالكم تحتكون مع عوض حلاوة، بما أن الزعيم يعني هذا أكيد هو أذكى واحد فيهم وذهين ويعرف شلون يخطط، فابتعدوا عنا ولا تجيبوا لنا مشاكل، لأن بس نتعرف أو نصادف عوض حلاوة هذا راح يخرب الخطة بالكامل. قال هم تأكد أنت؟ قال إيه نعم أخذوها مني. أو فعلا قاموا يقعدون في مقهى الصاروخ وكذلك في البار اللي جنبه، حتى أن مع الأيام قام يلاحظهم منه اللي كانوا خايفين منه، عوض حلاوة، ويطالع الثلاثة هذول. فكان عوض حلاوة يعرف صاحب البار، فقال له شوف أبي منك شغلة. قال له شنو؟ قال أبيك تفتعل مشكلة مع الثلاثة هذول علشان أنا تدخل وأمسكهم وأفرمهم. قال له ليش يا عوض؟ ايش تبي فيهم؟ قال أنا ماني مرتاح. قال شنو ماني مرتاح؟ قال الجماعة ديل ما جايين مدني لحنان. قال يعني شنو؟ قال أنا هذول أنا شك فيهم، هذول مستحيل جايين حق ود مدني لحنان، يعني أن جايين حبا في ود مدني، أنا شك فيهم. قال يا عوض يا حبيبي، البار هذا أنا قاعد أطلع منه فلوس، وهذول كل ما يقعدون يدفعون الحساب ويدفعون زيادة، ومحترمين وما لهم صوت، ايش تبي فيهم يا عوض؟ الله يخليك، ترى انت انا صحيح اني ساكت عنك وقاعد تشرب ببلاش، بس لا تقعد تخرب علي الزباين. قال له صدقني هذول مو جايين لحنان. قال له اترك عنك، تراك ازعجتنا يا عوض، خليهم مالك شغل فيهم، رجاء عوض اذا سببت معاهم مشكلة والله العظيم راح امنعك من دخول البار. قال ماشي ماشي. عوض يخرب بيته، شلون نقيشهم من بعيد ويخرب بيت عباس كذلك ذكي، يعني توقع شيء مستبعد انه ممكن هذا لان شوف الخبرة هني تلعب دور، كل واحد توقع الثاني. واستمر عباس يوم عن يوم يحضرون فيها البار، ويروحون بعدين إلى المقهى مقهى الصاروخ، ويدرسون المنطقة وكذا وكذا، ويرتبون الأمور من أحلى ما يكون. الفريق الحين اللي موجود مع عباس باركليز، عباس وشخصين رابعة هذول اللي جابهم من مصر، محتاج كذلك إلى أربعة آخرين. شنو مهمتهم؟ مهمتهم أنهم يقعدون في المقهى وعباس يروح ينفذ السطو ويرجع يقعد وياهم، يعني علشان صاحب المقهى ما ينتبه ان هذول تحركوا من مكانهم، كأنه تكرمون عباس راح الحمام ورجع. فاستعان باربع اشخاص. من ذكاء عباس ان هالاربع اشخاص اللي استخدمهم ما يدروش السالفة، فقط مخليهم قاعدين في المقهى ولا يعرفون بيانات عباس ولا يعرفون أي شيء، لا عنه ولا عن أحمد ولا عن الطاهر، لكن متفقين أنه يعطيهم أجرتهم. ليش؟ قعدوا ماركم شغل، وهذول متكين قاعدين في القهوة لأن هذه وظيفتهم من أول ما تعرف عليهم. قالوا أنتم شغلتكم تقعدوا عندي في القهوة هني بس، وضحكوا سوالف، وهذول محتاجين فلوس ويرخي عليهم. قالوا احنا كأن تعرفنا على واحد غني وكذا ويهايط فينا في المقهى، يعني كأنه يسوي حق نفسه جو يعني. فهذول مصدقين وفعلا قاعدين في المقهى، ويجي اليوم اللي ينفذون فيه الجريمة. توقعوا وش صار؟ البنك يسكر الساعة 7 مساء، انتظر في المقهى إلى الساعة 6:55، ويقوم يطلع عباس وأحمد الخليل والطاهر الفلاتي، كل واحد لما طلعوا من مقهى صاروخ كل واحد خذ على طريق ويلتقون عند باب البنك. أول واحد دخل اللي هو عباس، بعده أحمد، والثاني الطاهر. توجه على طول إلى مدير البنك، منو؟ عباس ماسك سلاحه. أحمد الخليل توجه إلى الموظفين، كانوا أربعة بس ورفع عليهم سلاح. الثالث اللي هو طاهر سكر باب البنك وراه، أمره ايش بغيت وكذا، وإحنا ايش سوينا وما سوينا شيء، واهدوا شوي. قال لهم عباس كلمة واحدة حق مدير البنك وحق الموظفين بصوت عالي، قال لهم شوفوا البنك الحين ما في مراجعين، لأن المراجعين كلهم اطلعوا، ومدير البنك لما شافهم دخلوا قال يعني هذول مراجعين، والظاهر أنه جو متأخرين، يعني لأنه جو على آخر خمس دقائق من إغلاق البنك، فما اشتبه فيهم في البداية ولا أطلق جهاز الإنذار ولا سوى شيء. قال له عباس، قال له شوف بكل هدوء لا تتكلم ولا تصرخ ولا كذا وتخليني أقتلك، أنا بسرق الفلوس وأمشي بكل هدوء، راح أربطك الحين. قال يا طاهري تفضل حبيبي، طاهر هذا تعال ربطهم. ربطهم، قال بدون صوت عطني مفتاح الخزنة، عطاه مفتاح الخزنة، فتح الخزنة ولا فيها 4750 جنيه. طبعا في سنة 55 تدرون شنو يعني 4700؟ يعني كأنك سارق 1.5 مليون. المهم وياخذ الفلوس بكل هدوء ويعطيها حق أحمد الخليل. قال لهم شوفوا الحين أنا راح أطلع من البنك وراح أخلي الباب مفتوح، لحظات راح يمر عليكم أي شخص يشوفكم ربطين وراح يبلغ رجال الأمن وينقذونكم ولا يصير أي شيء، وانتم أصلا ترى مو خسرانين شيء، البنك هذا مؤمن عليه، لا تنفعل وسوي نفسك بطل وتخليني أحط الرصاصة براسك تموت وتيتم عيالك. قال لا لا خلاص خلاص سوى اللي تسوي. طبعا كانوا مقنعين عباس وربع الاثنين، فعلا طلعوا من البنك بكل هدوء وخلوا البيبان مفتوحة. عباس على طول راح رجع قعد في القهوة اللي مقابلة للبنك بدون ما حد انتبه عليه، حتى صاحب المقهى ما انتبه ان عباس قام من الطاولة، كل شوي طالب طلب وكل شوي كذا. وين راح احمد والثاني طاهر؟ مثل ما كانوا متفقين، اول ما طلعوا بالفلوس راحوا من خلف البنك في شارع، اشروا وقف لهم تاكسي، قالوا له نبيك تودينا الى منطقه، طبعا منطقه تبعد عنهم ما هي بعيد، اللي هي منطقه زراعيه يعني تقريبا يعني 5 كيلو 10 كيلو خلف المبنى. لكن الفكره بالموضوع شنو؟ انهم يركبون تاكسي يقطهم نص الطريق ينزلون منه ما يعديهم كيلوين ثلاثه، بعدين يأشرون حق تاكسي ثاني ويركبون من عنده ويوديهم ليل المنطقة، يدفنون الفلوس في الموقع اللي اتفقوا مع عباس عليه قبل 10 أيام من تنفيذ الجريمة، ويرجعون بنفس الطريقة يركبون تاكسيين لين يرجعون مرة ثانية إلى مقهى الصاروخ. وفعلا رجعوا وقعدوا جنب عباس والأربعة هذول اللي قاعدين سمنديق اللي ما يدون شو السالفة، وكملوا السهرة. لحظات وينطلق صوت البروجي، البروجي أو البروجي هذا صوت الفرمان العسكري عندهم في السودان، يعني إذا انطلق هذا الصوت يعني في كارثة، يعني أي عسكري إن شاء الله قاعد يعني في ولادة زوجته، إن شاء الله قاعد يسوي أي شيء يترك اللي بإيده ويجي. لحظات وتلتم هالعساكر قلبوا المنطقة قلب. شنو فيه؟ قالوا ان في شخص سطع على بنك باركليز ونفذ الجريمة وهرب، وهذه كانت بالنسبة لهم كارثة. ليش؟ هذا يزعزع البنوك كلها اللي عندهم، ويزعزع يعني كبار التجار، ويزعزع الامن، ويزعزع حتى العملاء البنوك، يعني شيء ما هو بسيط. و 4750 جنيه سوداني ايامها يعني ثروة خيالية اصلا. مالكم بالطويل وتنقلب الدنيا، وقاعد منه عباس وربعه في المقهى، والمقهى صار يعني كله رجال أمن، والشارع والبنك مقابلهم قريبين جدا من الموقع، لكن ما حد اشتبه فيهم ان هذول لهم علاقة. مستحيل واحد يبوق بنك ويروح يقعد في المقهى المقابل له بالضبط، مستحيل. لكن في هاللحظة هذه كانت الخطة الثانية. شنو الخطة الثانية؟ أن ربعه هذول السته يتشاجرون بينهم، يقومون يكسرون هالبطول على رؤوس بعض وضرب وكذا. قام صاحب المقهى وبلغ، ولا هذا الرجال أم عند الباب، جو ياخذونهم كلهم في الدورية ويودونهم إلى مركز الشرطة إلا عباس. عباس راح تخبى عند واحد من جماعته، وهذا هو كان المشارك الثامن، وهذا توفيق من جماعة عباس من الدنافقة، لكن كانت مهمته فقط أن يأويهم بعد ما ينفذون الجريمة. راح عباس وهذول كلهم تم إلقاء القبض عليهم، راحوا مركز الشرطة بتهمة المشاجرة داخل المقهى. طبعا ليش سوى فيهم الحركة هذه؟ لأن لما البروجي هذا انطلق وصار استنفار أمني عام، المنطقة كلها تسكرت، القطارات توقفت، الباصات توقفت، التكاسي ممنوع واحد يتحرك، ما حد يطلع ولا يدخل إلى ود مدني، يعني صايدينهم صايدينهم. عباس كان يتنقل بروحه وكان مضبط نفسه أن توفيق يجي ياخذه ويوديه يعني عن طريق الغابات، في غابة كانت على أطراف ود مدني اللي كان عايش فيها توفيق ويقعد عنده في بيته، لكن أن سبع يتحركون مع بعض لابد أن ينكشفون. مالكم بالطويلة، بعد ما وصل إلى بيت توفيق طلب من توفيق طلب، قال له أبيك تروح مركز الشرطة وتكفل أصدقائي اللي تم إلقاء القبض عليهم في المشاجرة. وفعلا مثل ما خططوا راح توفيق إلى مركز الشرطة وكفل الستة هذول المتشاجرين داخل المقهى وطلعهم ووداهم إلى بيته، وكان عباس ينتظره. عباس أول ما جو سأل أحمد والطاهر، قال لهم الفلوس وين؟ قالوا الفلوس احنا خبيناها في الموقع اللي اتفقنا عليه، حطيناها يعني نفس العلبة اللي كلينكس، وحفرنا الحفرة وحطيناها داخل الحفرة مثل ما طلبت. قال لهم تمام. شوي ويقعد عباس يدور على منه، الطاهر وين راح الطاهر؟ قال والله ما ندري، يدورون يدورون يدورون ولا الطاهر مختفي. الطاهر سوى، الطاهر على طول طلع من بيت توفيق وراح إلى الخرطوم، لأن أصلا بايق من الفلوس 90 جنيه لما جاي بيدفنها، وأحمد ما كان يدري عنه وكانت الفلوس بيده، راح خبى منهم 90 جنيه حطهم في جيبه. فلما استقروا وقعدوا داخل البيت هرب الطاهر وراح فيهم إلى الخرطوم، قال أنا خلفتك طلعت خذيت نصيبي ومالي شغل وهرب. يوم عرف عباس أن الطاهر هرب قال أكيد أنه مسوي شيء، ما عرف أنه ماخذ نص الفلوس، لكن قال أكيد أنه استولى على جزء من المبلغ أو أنه خذ المبلغ بالكامل، ممكن، مع أنه كان مستبعد أن الطاهر يكون بهالحقارة هذه، لأن الطاهر كان يعني رجل وشجاع وكذا، لكن قال ممكن نخاف. مالكم بالطويلة، قال ما في مشكلة خلينا نعدي بس من هالمصيبة هذه ويصير خير. والخطة ان كل واحد فيهم الحين يروح بصوب لين تهدأ الأوضاع، يتفرقون لين تنتهي عملية الحظر اللي صاير على المنطقة وكذا. الأربعة هذول اللي مالهم شغل فقط شغلتهم كانوا يقعدون بالقهوة وخذوا حسابهم ومشوا، ولا يعرفون أي بيانات عن عباس ولا عن أحمد خليل ولا عن الطاهر. بقى منه؟ بقى أحمد خليل، راح وسكن في أحد الأوتيلات القريبة، وأي واحد يسأله أو يشتبه فيه أحمد يقول لي بانا كنت مسجون أصلا على مشاجرة، إيش يكون ولا فعلا نفس اليوم كانت عندهم مشاجرة، صح إن في فرق التوقيت لكن ما كانوا هم بهذيك الدقة اللي يكون عليك أنت الساعة كم تم القاء القبض عليك ونفس، لا. وبعدين هو بروحه. أما عباس، عباس باركليز قاعد داخل الغابة. المهم عباس قاعد يسمع الراديو وميت قهر على سالفة الطاهر اللي انحاش وخاف انه يفضحه يعني. فهو موجود في الغابة كل ما يلتقي بأحد عباس يخاف أكثر. ليش عباس؟ أي واحد يسولف معاه يكتشف أن لغته العربية ضعيفة جدا ويتكلم بالإنجليزي. الرجل صار له 20 سنة أو أكثر من 20 سنة قاعد في أمريكا. أي واحد يسولف مع عباس راح يكتشف أن لغة العربية ضعيفة، خصوصا بعد ما طلع مدير شرطة ود مدني على الإذاعة وتكلم وناشد المواطنين، قال لهم أي واحد يشتبه بشخص لغة العربية مكسرة، هو يقصد منه عباس، يبلغنا، وأي واحد عنده معلومة يفيدنا. لا، وحطوا تقريبا 200 جنيه جائزة لأي شخص يدلي عن مكان وجود المجرمين. طبعا 200 جنيه هذه تشتري فيها عمارة أيامها يعني. ابتلش عباس، لا وخصوصا لما التقى بأحد المزارعين داخل الغابة، الرجل اللي بيطلع يبي ياكل يبي يشرب، فطلع شاف له واحد وسأله قال له أبي شيء آكله وكذا. هذاك استغرب، أنت من فين؟ قال له يعني أنت لهجتك غريبة. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مو قادر يضبط اللهجة، هذه هي مشكلته. المهم بعد ما أخذ من الأكل ورجع إلى مخبأه، قام هذا المزارع بعد ما سمع مدير الشرطة يقول إذا في واحد لغته العربية مكسرة، قاموا بلغهم، قال لهم صراحة أنا شفت واحد هو شكل سوداني لكن لهجته غريبة يعني يتكلم. قالوا له وين هذا؟ قال هذا قاعد في مخبأ في الغابة ويطلع بس يروح يجيب أكل وكذا ويرجع مرة ثانية. وين؟ أعطاهم مواصفات ويشنون عليه حملة أمنية ويلقون القبض على عباس باركلس. طبعا عباس نفع على طول، قال يا جماعة أنتم متوهمين وكذا، وخصوصا أن كاميرات البنك ما كانت مسجلة يعني، كانت فيها كاميرات أو ممكن كاميرات بدائية يعني، لكن كانوا المجرمين ملثمين أبدا ما تأكدوا، فتم التحفظ على عباس احتياطيا عندهم لأن أول مشتبهين عندهم ما في واحد غيره. خلوا وقعدوا يبحثون. قام وطلع مرة ثانية مدير الشرطة على الإذاعة، قال شوفوا أي واحد من المتهمين في قضية اقتحام البنك إذا جاء وسلم نفسه وصار شاهد ملك على المجرمين راح أطيح القضايا عنه، يعني راح أطلع براءة، بس يجي وبطل الجربة ويسمع السالفة منه. توفيق اللي هو قريب عباس، قال ها أنا متورط لشوشتي بهالسالفة هذه وأنا مالي شغل وهذا ورطني وشكلهم راح يوصلوا لي بأي لحظة. خلاص مدام مدير الشرطة راح يطيح القضايا عني بروح أعترف. وفعلا ويقوم توفيق ويروح إلى مركز الشرطة. لما راح هو مقلوب الدنيا قلاب، ضباط وأفراد وشرطة من مراكز ثانية جايين ألا يطلعون من اللي دخل البنك. ويجيهم توفيق مخترع وخايف، قال السلام عليكم، أنا أبي أقابل المدير رئيس المركز اللي طلع بالراديو. قالوا ليش وانت شنو علاقتك؟ قال له أنا لازم أقابله وأقول له الموضوع جدا مهم ويفيد القضية. بلغوا رئيس المركز، دخلوا بسرعة بسرعة بسرعة. دخل عنده توفيق، قال له مثل ما قلت بالإذاعة اللي يعترف لك راح أطلع من القضية. قال أطلع أمه بعد، تكلم عندك شيء؟ أعطاه جميع المواصفات والخطة اللي نفذوها مثل ما سمع توفيق، وهو ما يدري اصلا عباس مسجون عنده داخل نظاره مشتبه فيه. قال له شو اسمه قريبك؟ قال له اسمه عباس. قال نعم، شو اسمه؟ قال عباس فلان فلان فلان فلاني، وهذا من جماعتي من الدنافقه، وهذا فعلا ترى عايش في امريكا من 20 سنه كان ضايع وكذا، وبعدين يعني درينا لما كبر واتصل علينا يعني مراسلات بالبريد وكذا، وعرفنا ان هذا في امريكا. الحين جاء من فتره وعرفني بنفسه وطلب مني اني اويهم لما ينفذ الجريمه. ويضحك رئيس المركز ويقول لهم طلعوا لي المتهم اللي موجود عندكم في الحجز، ويجيبوا له منه عباس. قال ها يا عباس أنت لك علاقة في السرقة؟ قال أبدا أب مستحيل وكذا. قال زين أوكي. رجعوا طبعا عباس ما يدري بسالفة توفيق. مسك توفيق طبعا توفيق بغرفة وهذا بغرفة. قال حق توفيق أبيك تدليني عن المكان اللي دفنوا فيه الفلوس. قال أنا ما أعرف بالضبط لكن مكانه يعني حيل واضح جنب بركة اسمها كذا في الغابة الفلانية وقال عند الشجرة الفلانية المعروفة. ويأخذون توفيق ويطيرون رجال الأمن إلى الموقع ويقعدون يدورون ما لقوا الفلوس. هني شكوا كذلك منه بتوفيق قالوا لا خاف تكذب علينا مو معقولة احنا نكتشف هالسطو هذا اللي صار بطريقة غريبة بهالسهولة. يجي واحد يعترف. قال اقسم بالله مثل ما اقول لكم كذي اللي صار. قالوا زين وين الفلوس؟ قال ما ادري هذا الموقع اللي خبوا فيه الفلوس. لكن في نقطة انا تعمدت اني اخفيها عليكم. شنو يا ابو طلال؟ اسمع السالفة. احمد الخليل والطاهر الفلاتي لما طلعوا من البنك ومعاهم الفلوس وقال لهم عباس روحوا الموقع ادفنوها فعلا هم راحوا وخذوا اكثر من تاكسي الى ان وصلوا الموقع وادفنوا الفلوس بعلبة كلينكس او البشكير او هم يسمونها بشكير عندهم في السودان او المناديل هذه المحارم الورقية نفس العلبة مالتها حطوا فيها الفلوس وادفنوها ومشوا. كان في ولد عمره 10 سنوات يطالعهم من بعيد يشوفهم يحفرون ما ادري شنو. المهم لما دفنوا الحفرة ومشوا وركبوا التاكسي وتأكد الولد انهم ركبوا التاكسي رجع مرة ثانية للحفرة حفر ولا العلبة هذه فتح العلبة ولا فيها الفلوس السرقات. وهذه كانت كل مدخرات الزباين لهالبنك هذا في الوقت ذاك اليوم. يعني الولد طارت عيونه أول مرة يشوف جنيهات. العادة يشوف خردة الجنيه الحين آلاف الجنيهات. الولد سوى من الخوف والرعب ومو مصدق اللي شافه خذ له خمطة فلوس حطها بجيبه وشال العلبة ودفن مكانها وراح مسافة أبعد وحفر مرة ثانية ودفن العلبة. يعني خذ منها جزء ودفنها. قال هذه أجيها بعدين بعد ما تخلص الفلوس اللي عندي يمكن أجيها بعد سنة سنتين ثلاث وكذي. يخرب بيته عمره 10 سنوات شلون تفكيره. ومشى الولد. الحين رجال الأمن يبحثون عن الموقع اللي وصف لهم فعلا ما في لأن الولد طلع العلبة ودفنها مكان ثاني. لكن كذلك رئيس المركز يعني شاف ان كل المعلومات اللي عطاهم اياها توفيق صحيحة الا سافت موقع الفلوس. فطلب من رجال الامن قالهم شوفوا تشلون ابيكم تحفرون هالمنطقة هذه كلها يعني قطر كيلو يمين يسار وراء هذا الموقع كله تحفرون لي. ويقعدون يحفرون رجال الامن جابوا محققين وضباط كلهم يحفرون لين واحد فيهم حفر ولا العلبة موجودة المكان اللي دفنها الولد مبين انه كأنه واحد كان حافر ودافن شيء يوم حفر ولا هذه العلبة ويصرخ الحقه وهذه الفلوس ويأخذون الفلوس ويطير رئيس المركز من الوناسة ويرجع المركز. قال روحوا جيبوا لي عباس ويجيبوا له عباس. عباس الى الان ما يدري عن السالفة ولا انهم صادوا ولا يدري بسالفة التوفيق اللي فضحهم ولا يدري بشيء. يوم جاء عند رئيس المركز قال له ها اعترف. قال يا يعني سيدي انا ما لي شغل في الموضوع حرام عليك قاعد تظلمني. قال يا عباس تعرف البشكير ده؟ قال اي بشكير. ويطالع ولا هذه العلبة اللي علبة الكلينكس اللي حاطين فيها الفلوس وينصدم. عباس من الصدمة قال حق رئيس المركز الله يخليك انت زين من اللي فضحني تكفى قولي بس. قال توفيق. قال الله لا يوفقك يا توفيق والله اني كنت عارف اني اتعامل مع ستات. قال ايه الحين خلصنا بس وين احمد؟ قال احمد راح المكان الفلاني ويمسكون احمد وقال له زين من الأربعة هذول اللي بعد وياك اللي أدلى عنهم توفيق؟ قال هذول اللي كومبارس موجودين في المقهى ويلقون القبض عليهم ويدورون على طاهر ويلقون القبض عليه. هني عرف عباس إن طاهر ما سرق، لكن لما ألقوا القبض على طاهر قالوا إيه أنا خذيت منهم 90 جنيه. يا الله لا يوفقك يا طاهر، طلعت خسيس ويسجنونهم كلهم ذاك الليلة داخل المركز. سمع بالسالفة منه عوض حلاوة رئيس الفتوات، وهذا أصلا أثناء عملية البحث الشرطة يعني استخدمته هو وربعه بالبحث عن المجرمين، يعني مطيح الميانة مع رجال الشرطة. المهم الحين قاعد يسولفون الضباط والشرطة وكذا، يسولفون مع عباس وشلون انت شنو الذهاء هذا اللي فيك ومخطط ومسوي وكذا. وأثناء السوالف معاه ويدخل عليهم عوض حلاوة، طبعا رجال الأمن يخلونه يعني، قال فين هدول السراقة؟ فين السراقة؟ فين؟ والله الجماعة ديل ما جايين لمدني لحنان، أنا قايل لكم من زمان. قالوا له يا حبيبي خلاص ترك ازعجتنا. قال وينه وينه؟ عطوني اياه، وين عباس؟ ويجي حق عباس، عباس ايش قال له؟ طبعا عباس طول الفترة اللي كان يقعد فيها أول في المقهى والبار ويشوف عوض حلاوة شو يسوي؟ عوض دائما يتحرش بالعالم، فلما يمر من عند عباس، عباس يسوي نفسه انه خواف وينزل راسه ويسوي كذي، يسوي نفسه يعني كانه ديك متسبح، عرفته بردان من الخوف كذي يسوي. فعوض حيل متفرعن، يوم جاء وشاف عباس قال هذا اللي سرق البنك. ايش قال له عباس؟ قال له شوف يا عوض حلاوة، علق الآن سرقت الحكومة، ما سرقت مرة كبيرة في العمر ولا يعني أولاد صغار وكذا، أنا ما أسرق إلا أسرق الحكومة بنفسها، خليك أنت تسرق الناس والضحايا يلي ما تستحي. عوض أول مرة واحد يسولف معاه بهاللهجة هذه ومتفرع، جاء يبي يضرب منه، يبي يضرب عباس. عباس لاعب وبطل كاراتيه وعنده قوة جسمانية شيء رهيب، لكن ما يظهرها حق أعدائه. لكن لما جاء عوض حلاوة سوى فيه أو يضرب عوض حلاوة بالبونية بالبوكس، ازدحى في مركز الشرطة، انصدم عوض. معقولة أحد يتجرأ يضربه؟ لا أغمى عليه من الضربة. لما صحى فينو فينو؟ قالوا لا أقول بلع العافية، بس بلع العافية. انجن عوض وانفضح في ود مدني أن عباس باركليز المشهور ضرب عوض حلاوة، يعني صار مطنزة في ود مدني حق جميع الفتوات. هذا الشيء أغضبه، طبعا تم إحالة عباس للمحاكمة. وقبل لا يحكمون عليه تكلم عباس عند القاضي، ايش قال له؟ قال له شوف يا حضرة القاضي، اذا كان الحكم عادل انا راح انفذه، لكن اذا زدت علينا الاحكام صدقني اني راح انحاش من السجن انا وربعي. ويقوم القاضي ويسجنه 12 سنة، وكل واحد من المشاركين معاه اللي خذاله 7 سنوات، اللي خذاله 3 سنوات، اللي خذاله 2 سنوات. انسجن عباس باركليز، وكان مشهور حتى ان الشخصيات الكبيرة كانوا يزورونه علشان بس يبي يصورون معاه، كان يعني اسطورة بالنسبة لهم، لان هذا اول مرة واحد في السودان ينفذ مثل هالعملية وبهالشكل هذا. المهم الحين نرجع حق منه عوض. عوض حلاوة استخف والناس قامت تتمسخره وتضحك عليه، وها ضربك ضربك عباس باركليز، قام وسوى له مشكلة علشان يسجنونه، يبي يدخل يدور على عباس داخل السجن. وفعلا سوى مشكلة وسجنوه ودخل السجن. وين راح؟ راح حق عباس، قال أهلا انت هني يا عباس، تعال تعال. عباس أول ما شاف عوض حلاوة قاعد يضحك قال تعال حبيبي، انت جايب رجولك بعد؟ ويمسك عوض حلاوة هذا المتفرعن اللي مسوي نفسه انه يبي يسوي جريمة عشان يدخل وراه، أو يمسكه عباس ويفرمه فرم. عباس توقع وش سوى فيه، خلاه يشتغل عنده خدام داخل السجن، يغسل له ملابسه ويوكله ويشربه ذبحه من الضرب، إلى أن عباس استطاع أنه يهرب أهو والمجموعة اللي كانوا متهمين معاه، وخلى عوض حلاوة داخل السجن. هذه كانت نهاية سالفتنا، وأتمنى أنكم تشوفون القصة الجديدة في القناة الثانية، وفمان الله، مع السلامة.